لقد كان في قصة يوسف مع إخوته آيات علامات بينات واضحات ومعجزات صادقات للسائلين. قالوا جاء يهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألون ما الذي أخرج يوسف من أرض كنعان إلى مصر؟ فأنزلت عليه هذه السورة، وأن السبب كان حسد إخوة يوسف ليوسف، رميه في البئر، التقاطه من البئر لمسافرين، أخذوه بضاعة وتجارة، بيعه رقيقا في مصر، اتخاذ العزيز له غلاما عبدا رقيقا، ثم اتهامه، ثم سجنه 9 سنوات، ثم خروجه من السجن، ثم وضع خزائن الأرض في يدي بعد رؤيا رآها عزيز مصر، بل حاكم مصر الأول. عندما تم له ذلك وجاء إخوته يطلبون الميرة ويطلبون الصدقة، هؤلاء الإخوة العقاقة، كان من بعد ذلك أن طلبوا من يأتوا إليه، وقد عرفوه بعد أن تحايل عليهم وأخذ أخاه إليه، فكان ما كان من صبر يوسف، صبره على استعباد وظلم الإخوة والدخول للسجن والمقام بعيدا عن أهله، وأخيرا صبر أبيه يعقوب 40 سنة وأزيد على فراق أحب أولاده إليه، حتى عمي عليه السلام وعذب ودام حزنه وطال بكاؤه حتى ابيضت عيناه من الحزن. ثم صبر يوسف وما جرى له في بيت العزيز من طمع امرأة العزيز فيه، ثم اتهامها له، ثم رأى أن يمقه في السجن، فكانت صورة يوسف فيها من قصص الأنبياء وقصص الموالي وقصص الملوك وقصص الدول وقصص الشعوب وقصص بلاء الرجل بالمرأة وكيدها وغلمتها، حتى حاولت أن تؤذي من لم يتبعها ويسعفها في بلائها وفي فحشائها، إلى أن كان ما كان مما سيأتي معنا تباعا آية بعد آية. ولذلك قال الله عن قصة يوسف وإخوة يوسف فيها آيات معجزات حكم وعبر، آيات متتابعة، قصص متتابعة، أحداث أتى الله بها للإنسان، كما قال السلف: ما قرأ حزين ولا مهموم قصة يوسف إلا وفرج عليه، إلا وزال الغم من جنبه نتيجة ما يرى عليه أنبياء الله نبيي يوسف ويعقوب وما تحملاه من ضر وفرقة وعذاب، وهو نبي الله يباع عبدا رقيقا ويعيش عبدا رقيقا 40 سنة في بيت عزيز مصر أو 80. إن في يوسف وإخوته لآيات للسائلين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، احشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم عليك بأعداء هذا الدين، شتت شمله، أغرق أساطيله، اجعلهم بددا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما عملنا، وألهمنا طاعتك وطاعة نبيك، حبا للمسلمين والسعي لخدمتهم، يا كرم أكرمينا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. يا يوسف كاملة غير منقوصة، كأن السامع والمتصل يراها بعينيه ويسمعها بأذنيه، لمن سأل عنها ولمن سيسأل في مستقبل الأيام. إذ قال إخوة يوسف وهم أقرب للضمير من يوسف، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائرين. إذ قالوا ليوسف أحب منا إلى أبينا منا، إن أبانا لفي ضلال مبين. قال الإخوان، قالوا وهم يعدون للعقوق أبيهم، يعدون لقطع رحمهم بأخيهم، يعدون لإحزان أبيهم الدهر الطويل، وامتحان أخيهم الدهر الطويل. وابتدأوا ذلك بأن اجتمعوا وأخذوا يعرضون الرأي ويتداولونه بينهم، مبتدئين موطئين الكلام بالقسم وباليمين. وقالوا ليوسف وأخوه الله توطئ للقسم، يعني الكلام، والله إن يوسف وأخاه أحب إلى أبينا منا، أبونا يحبهما ويجلهما ويعطف عليهما ويقدر قدرهما، يوسف وأخاه الشقيق أكثر منا على أننا عصبة، على أننا جماعة. والعصبة من الواحد إلى العشرة وإلى الأكثر، وأقرب ما في معنى أن العصبة الجماعة من الناس. ثم يشتمون أباه ويقولون إن أبانا لفي ضلال مبين، إن أباه نبي الله يعقوب في ضلال وخطاء وغلط وبعد عن الحق والصواب، بما قدم هذا الولد يوسف وهذا الولد شقيقه من أمه وأبيه بنيامين. هذا الولدان على صغر سنهما هما إلى أبينا أحب منا، أحب أفعال تفضيل تقتضي الزيادة وتقتضي المشاركة. فالأولاد بطبيعة فطرة الأبوة يحبهم أبوهم، ولكن أباهم يعقوب يزيد يوسف ويزيد شقيقه لأمه بنيامين حبا على حبه لبقية الإخوة الاثني عشر. قالوا هذا كتوطئة للمؤامرة وكتوطئة للبطش بيوسف ولإبعاد يوسف وللمؤامرة على قتل يوسف ولعقوق أبيهم نبي الله يعقوب. إذ قالوا عند قول إخوة يوسف، عند مؤامرتهم، عند تواطئهم على إيذاء أخيهم وإيذاء أبيهم، آيات وعلامات ومعجزات للزائرين من صبر يعقوب وصبر يوسف، صبر يعقوب على فراق ولديه، وصبر يوسف على ما لقي من قطع رحم إخوته وبيعه عبدا واستعباده لمدة 40 عاما واتيانه في بيت العزيز ودخوله للسجن 9 سنوات وما حصل له كل ذلك من تواطؤ إخوته وتآمر إخوته. هذا الصبر ثم النصر المؤزر الذي نصر يوسف على إخوته ثم خضوع الإخوة ليوسف محبين أوكاره ثم نصر الله ليعقوب على حقوق هؤلاء بأن جمع شمله بولده ثم غفر ولده لإخوته وكان ما كان من تحقيق الرؤيا التي رآها يوسف. وبها ابتدأنا سورة يوسف كما أنزلها الله جل جلاله إذ قالوا قال الإخوة ليوسف والله ليوسف وأخوه كان أولاد يعقوب 12 ذكرا شقيقان ابنا حرا هما يوسف وبنيامين وعشر أبناء الإماء هم هؤلاء الذي يقال في أسمائهم الكثير ولا تهم أسماؤهم ولا تزيد في العبرة ولا تنقص. قالوا عن الأسماء شمرون وقالوا رابين وقالوا هودا وقالوا دان وقالوا وقالوا وكل ذلك لا يزيد في الأمر ولا ينقص لا ينقص من العبرة والحكمة ولا يزيد. وليست أسماؤهم بالتي تهمنا ولا تزيد ما نقوله من الحكمة والموعظة والعبرة. ليوسف أقسموا بربهم ليوسف هو أخوه شقيقه من أبيه وأمه ولم يكن هؤلاء المتآمرون أشقاء ليوسف. ليوسف هو أخوه يعنون بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة حال كوننا جماعة وحال كوننا عصبة. ثم لم يكتفوا بهذا فزادوا يقولون عن أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين أي ظاهر أي بين أي يعذرنا عنه من علمنا ومن لم يعلمنا من عرف حالنا ومن لم يعرف حالنا. كذلك بيعقوب أن يفضل هذين الصغيرين عنا ونحن أكثر خدمة ومصلحة ومنفعة نرعى غنما ونرعى إبلا ونخدم ضيفا ونكون تحت خدمتي. أما يوسف وهو صغير وأما بنيامين وهو إليه فماذا عسى أن ينفعا ولما يقدمهما علينا ونحن في هذه الدرجة من الخدمة والطاعة وهما في هذا العجز من الصغر وعدم الخدمة هكذا توهموا. وهذا الذي أوحى لهم به الشيطان ليقولوا عن أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين بعد عن الحق والعدل والتسوية بين الأبناء. ثم بعد ذلك دخلوا في نوع المؤامرة وفي نوع التواطؤ وما الذي سيصنعونه بيوسف. فقالوا يقولوا معنى الكلام وهذا يوجد في القرآن بكثرة وهو من بلاغة القول وفصاحة القول وهو ما قال عنه ابن مالك وجائز حذف ما علم لا يعلم كما فهو هنا قد نعلم من سياق الكلام ونظمه أنهم عندما اجتمعوا وتقاسموا على أن أخاه في منزلة من أبيهم وأخوه لا تليق بهما وأن أباهما في ذلك مخطئ ضال وعلى ذلك اتفقوا على أن هذا شيء يجب أن يقف بما يبعدون به يوسف عن أبيهم. فقالوا بناء على ذلك وهذا معنى الكلام فقالوا فاتفقوا فتآمروا وتواطؤوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهكذا دفعة واحدة ذهبوا إلى المؤامرة على قتل أخيهم، وإن لم يكن قتل فإبعاده عن أبيه وعن رؤيته، وتفريقوا بينه وبين أبيه وبين شقيقه وبين أمه حتى يخلو لهم وجه أبيه ويكونون من بعد قوما صالحين مع أنفسهم، صالحين مع أبيهم، لا يجد أبوهم من يشتغل به أكثر حبا وأكثر رعاية وأكثر تعلقا منه إليهم. فاقتلوا يوسف، اتفقوا مع بعضهم على إبعاد يوسف بطريقة من الطرق، وعرضوا طريقتين كانت الأولى وهم يتداولون القول. الأولى: اقتلوا يوسف، أزهقوا روحه، أخرجوه من هذه الدنيا. لما؟ حسدا وضيا من أنفسهم، لما يكون عند أبيهم أحب لا وأرعى لا وأكثر له تقديرا. فإن لم يكن قتل وتهيبتم القتل ووجدتم القتل أمرا أعظم من اللازم، إذا لم يكن قتل اطرحوه أرضا، ارموه، انفوه، أبعدوه عن بلدكم وعن أبيكم وعن عشائركم وعن جموعكم، وأرضا نصب على حرف الجر، اطرحوه إلى أرض. والأرض نكرة، والنكرة من مفاهيم العموم، أي إلى أرض ما، ولكنها بعيدة، بعيدة عن أرض أبيه وأرض عشيرته، بدليل قوله من بعد يخلو لكم وجه أبيكم، ليكون وجه أبيهم خاليا لهم متفرغا لهم، لا يشغله يوسف ولا الاهتمام به ولا شقيقه بنيامين ولا الاهتمام به عن بقية الإخوة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، انبذوه، ارموه كالكم المهمل والكم الزائد والسلعة البائرة، عبروا عنه بما يدل على الكره والحقد والبغضاء. أو اطرحوه، إن لم تقتلوه فاطرحوه أرضا، تكون النتيجة وجواب الأمر يخلو لكم وجه أبيكم، تختلون بوجه أبيكم، يصبح أبوكم خاليا لكم، لا شأنه يوسف ولا حب يوسف ولا بنيامين ولا حب بنيامين. وكانوا في هذا معرقين في الضلالة، مبعدين في الضلالة، لأن الحب ليس شيئا ماديا، فقد يحب الإنسان الغائب ولو لم يرى، حتى ولو كان ميتا. رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الرفيق الأعلى منذ 1400 عام وقد قال له ربه: إنك ميت وإنهم ميتون، ومع ذلك نحن نحبه ونجله ونقدسه ونذكره في جميع أوقاتنا، نذكره مع الله جل جلاله في الشهادتين عند الأذان وعند الإقامة وفي التحيات وفي الصلاة وفي قراءة القرآن، ونحن نتلو قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونحب آباءنا ونحب شيوخنا ونحب سلفنا الصالح في هذه الأمة، ذلك واجب على كل مسلم، أدركناهم أو لم ندركهم، كانوا معنا أو كانوا غائبين. وهذا الذي حصل عند إبعادهم ليوسف عن أبيه، ما زاده ذلك إلا حبا وتعلقا وارتباطا وإشفاقا وحزنا حتى هذا الوجه الذي طلبوا أن يختلوا به عمي من شدة الحزن، فما عاد يراهم البتة، لا يرى بعين بصيرته إلا ولده يوسف، واليوم الذي سيجتمع به. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. زعم زاعمون تكونوا من بعده قوما صالحين، قالوا هذه التوبة من قبل الذنب، أي نتوب بعد ذلك ونكون صالحين. وهيهات، هذا الكلام مبني على كونهم أنبياء، وحاشا الله ومعاذ الله أن ينبئ الله أو ينزل الله جل جلاله جماعة عقق قتل قاطعين للأرحام معرقين حارصين على إيذاء أبيه وقطعه مع ولدي وإبعاده عنه، والإيذاء والإيلام للولد الصغير يوسف لا لذنب إلا لأن أباه يحبه وأبوه كان يحبه، لأنه كان يعلم وهو نبي الله أن الذي سيرث آل يعقوب في منصب النبوءة في منصب الرسالة في منصب العلم والفضل في وراثة آباء يعقوب فإسحاق فإبراهيم هو ولد يوسف من بين 12 ولدا، فلذلك كان واسطة عقدهم وكان مكان رعايته ومكان حبه ومكان التفاته ومكان اهتمامه، فليس الأمر اعتباطا كما يظنون بعقولهم السخيفة. إن أبانا لفي ضلال مبين عندما تآبروا على هذا، وقد تخيروا بين واحد من اثنتين من الجرائم، إما القتل وإما طرحه في الأرض، فقال أحدهم قال قائل منهم لم يستحق عند الله أن يذكر اسمه هوانا الله وتصغيرا لشأنه، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا وهذا الذي قال ذلك كان كبيرهم، سموه تارة يهوذا وتارة رابين وتارة دان وتارة شمعون، وأي اسم كان من هذه الأسماء فهي مجموعة متواطئة على الحقوق وعلى قطع الرحم وعلى الظلم وعلى الحرص على هذه المعاني لمدة 40 عاما لمدة 4 أجيال، إلى أن جمع الله بين الأب والابن ورفع شأن الابن وحقق رؤيته. رضي هؤلاء العقق ولم يرضوا، إرادة الله غالبة، ما أراده الله فلا راد لإرادته ولا قضاء. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف إن القتل لعظيم، لا ينبغي أن يصل بنا الأمر، وكان هذا أقربهم إلى الخير إن كان في عملهم خير، على أن الرمي والطرح في البئر هو في معنى القتل. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، وقرئ غيابات الجب، الغيابة ما غاب عن نظرك أي في أسفل الجب، والجب البئر، البئر غير المطوية التي لم تبنى أطرافها ولم يبنى داخلها. ألقوه في غيابة الجب أي ارموه في سحيق الأرض من البئر، وهذا أيضا قاتل عند طرحه، قد يصادف صخورا فيقتل، مياها فيغرق، قد يبقى هناك أياما فيموت جوعا، قد يجد هناك وحشا حشرة مؤذية فتقتله، فهو الموجي معنى القتل، ولعل القتل البطيء الذي قد يسترق اياما مع شده العذاب. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب، حتى في تعبيرهم عنه تكلموا عنه كالسلعه المهمله كسقف المتاع، القوه البذور. الى اين؟ البذور في غيابه الجب. رجاء، وهذا الرجاء قد يكون ولا يكون، ولكن إرادة الله غالبة وما أراده الله كائن. رموه يلتقط بعض السيارة والالتقاط من اللقطة، وهي أخذ الشيء من الأرض عن غير نية سابقة ولا ربط قائمة بأن يوجد صدفة. ومن هنا يقال اللقطة. وحرم صلى الله عليه وسلم في الحرمين الشريفين أن تلتقط لقطتهما. من وجد شيئا مرميا لا يجوز أن يأخذه إلا أن يعرف به لمدة عام، حتى إذا أخذ يبقى أمانة عنده، إذا عرف صاحبه يعوضه له إن كان قد استهلكه. يلتقط السيارة جمع سيار، الرحلة المسافر. لعل بعض السيارين يأتي على فم البئر ويريد ماء ويريد سقيا، فيدلي ذلوة فيجد الغلام، فيكون قد أنجاه وأخذه لأرض بعيدة ويبيعه سلعة كما تباع الأمة والعابد. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، كأنه يحرضهم حتى لا يضعفوا عن الجريمة. يقول لهم: إن كنتم لا تزالون مصرين على إبعاده عن أبيكم وأن يخلو لكم وجه أبيكم بالقتل أو بالطرح في الأرض، فالأفضل أن تطرحوا أرضا بأن تلقوه في بئر. لعل رحالة لعل متنقلا يحتاج إلى سقي وإلى ماء من البئر فيزيد الواقع يجدوه. والجب كما قلت البئر، جب أي قطع جزء من الأرض وعمق ليوجد فيه الماء، فعندما يوجد تسمى الجب والبئر. تسمى البئر أي المطوية، أي المحجرة في أطرافها وجوفها، ويقال الجب عن البئر البدوية غير المطوية بالحجارة، لا من فوقها ولا في داخلها. وهذا الجب بهذه الحالة حري عند أقل مناسبة أن تنهار جوانبه فيطمر البئر على من فيه. وكانت البئر في طريق مصر ما بين أرض مدينة وأرض مصر، ما بين بيت المقدس وأرض مصر. يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فقال تعالى: تأمروا على هذا. كان هذا قرارهم، وهو أن يلقوه في بئر، في قعر البئر، في غيابة البئر، المكان الغائب عن النظر وعن الوجدان والمعرفة. عند ذلك أخذوا في التنفيذ، والتنفيذ لا بد من طلب الأب وموافقة الأب، فذهبوا. وهذا أيضا طوي وحذف، علم من سياق القرآن ونظم القصة. قال تعالى: قالوا يا أبانا أي تم تواطؤهم وتمت مؤامرتهم وأجمعوا على أن يلقوه في غيابة الجب، وجاءوا لتنفيذ هذه المؤامرة وهذه الجريمة، فعرضوا على أبيهم ما كان يظنه عندما قص علي ولده يوسف رؤيا، عندما قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فكان ما توقع وما ظن وما تنبأ به هو الذي سيقع، فأخذوا ينكرون سرا وعلانية، نكروا سرا وجاءوا الآن ليعلنوا ذلك في صورة كاذبة متواطئة، ليأخذوا الولد عن أبيه برضاه، كاذبين عليه موهمين له أنهم يريدون رعايته والعناية به، وكل هذا فيما قاله علماؤنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. من هنا كان يعقوب عندما قص عليه يوسف رؤيا وأنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، فعلم يعقوب بنبوءته وبقوة ظنه وبما علمه من الله أن هذه الرؤيا رؤيا أنبياء، وأن الله سيحققها، وأنها تدل على منزلة يوسف، وأنه وارث آل يعقوب ووارث هؤلاء الأنبياء من أبيه وجده وجد أبيه. فقال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك. وكان ذلك كما يقول عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان لتتم حاجتك وتتم نعمتك، لا تتحدث بها حتى مع الحبيب، إذ الحبيب قد يقولها للعدو، وقد يجعل العدو بينك وبينها حجابا مستورا من أنواع الكيد والإيذاء والإفساد. ولكن هذا هو الشأن في المعاملات مع الأعمال، ولكن الله جل جلاله جعل مقام يوسف ورفعة وتحقيق رؤياه على أن يقص قصة على إخوته، فيكيدوا له، فيرموه بالجب، فيلتقط بعض السيارة، فيباع رقيقا في مصر، ومن مصر من مكان النقلة كانت النعمة رب ضارة نافعة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كان السر الإلهي وتحقيق رؤيا يوسف منطويا على الإخبار لا على السكوت والكتمان، وهذا شيء آخر. قالوا لأبيهم: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. بدأوا في الكذب وفي النفاق وفي خداع أبيهم وفي الكيد له ولأخيهم، بأن جاءوا إليه يزعمون حب أخيهم ورعايته بناء على حب أبيهم لا، فهم بناء على ذلك يريدون أن يؤتمنوا على يوسف، فيخرجوا به إلى نزهة، إلى بستان، إلى أشجار ليرتاع ويلعب، ولا سبيل إلى أخذه إلا موافقة أبيه الذي لا يفارقه. قالوا: ما لك لا تأمنا، وقل يا لا تأمننا، ولا تأمنا بالشم بحذف إحدى النونين وكلتاهما قراءتان متواترتان صحيحتان، لما يا يعقوب، لما يا أبانا، لا تجعلنا أمناء، لا تجعلنا حفظة على يوسف وإنا له لناصحون، مع أننا ننصح ونسعى في خيره وفي مصلحته وفيما يرضيه ويرضيك. وإذا بيعقوب تكلم كلام الأب الرؤوف العطوف مع معرفة إخوته أولاده الآخرين وحسدهم وكرهم ليوسف، لم يأخذ بالظن ولم يحفظ منهم، وإذا بي يقول لهم زين له لحافظنا ناصحهم أرسله معنا، يقولون بعد هذا في تفسير النص: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وقرئ يرتع ويلعب. وإنا له لحافظون ناصحون. ناصحون الأولى أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب إنا له لناصحون لحافظون. الأولى ما يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا، أرسله بعثه، دعنا نأخذه لنكون أمنا عليه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. زيد وإنا له لحافظون. دع أخانا يوسف يخرج معنا للنزهة وللبساتين ولظاهر المدينة وللصحاري ليرتع. والرتوع هو اللذائذ واستعمال ما لذ منها وطاب، أن يخرج معنا ويأكل من أطيب الطعام والفاكهة والحلوى ومن أطيب أنواع اللعب والرطع والتنقل واللعب وهو لا يزال صغيرا بنصر 10 عاما. أرسل معنا غدا في اليوم التالي يرتع ويلعب ويلعب، يقفز من مكان إلى مكان كما يلعب الأطفال. وإنا له لحافظون يؤكدون ذلك مرة أخرى بنون التوكيد الثقيلة. نحن له أمناء وعليه مناصحون، كما إذا أخذناه معنا ليرتع ويلعب نحن كذلك له حافظون، نحفظه ونصونه مما يؤذيه من حيوان أو حشرة أو إنسان. وقديما قالوا يكاد المريب أن يقول خذوني، وإلا فالأخ مظن لنصح أخيه والحفاظ على أخيه، وخاصة الكبير هو بمثابة الأبي الثاني. فالإلحاح بهذا القول دليل على أنهم يدركون أن أباهم لا يأتمنهم ولا يثق بهم، وهم لأخيهم حاسدون وله مبغضون. ولكن بعد أن قرروا المؤامرة ونوع الجريمة ذهبوا لينفذوها، ولا طريقة لتنفيذها إلا أبوهم والإذن له بأن ينفرد بهم. وإذا بلادي يجيب كأنه يمهد لهم الطريق بظنونه ومخاوفه، فكان جوابه إني لا يحزنني أو لا يحزنني. كلاهما قراءتان متواترتان سبعيتان. أكد أيضا هو بنون التوكيد بإنني، تكلم عن نفسي بأنني أيضا فراقي ليوسف وبعده عني ولو يوما يحزنني ذلك ويؤلمني ذلك ويؤثر في ذلك. وأعظم من فراقي أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أخاف أن تذهبوا للعب ويظهر أن الأرض كانت أرض وثوش وضوار وذئاب. قال أبوهم إني لا يحزنني ثلاثي ورباعي. إني لا يحزنني أن تذهبوا به، ذهابه معكم وأخذكم له فيه فراق له يوما كاملا، وهذا ما لا أطيقه وما يحزنني ويؤلم قلبي. ثم زاد ما هو أعظم من ذلك من الخوف، وأخاف أن يأكله الذئب كلتاهما أيضا قراءتان سبعيتان متواترتان، جمع ذؤبان وذئاب، وأنتم عنه غافلون حال اشتغالكم بالرطع واللعب والمسابقة والنضال والاستهام والصيد وما إلى ذلك. وكأن يعقوب بهذا قد مهد لهم ماذا سيصنعون. وعندما سيذهبون سيقول ما دام أبونا قد خطر له خطر بماله أن هذه الأرض مسبعة ذات دوائر وذات حيوانات مفترسة خاصة الذئاب سنأخذه ونقول ذئب أكله ونحن وأنتم عنه غافلون. وإذا بجواب الأبناء قل لئنك قالوا لئنك قالوا قال الإخوة قال أبناء يعقوب لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وقد حكموا على أنفسهم سلفا فوق العقوق أنهم هالكون خاسرون. قالوا إن كنا مع عصبتنا وجماعتنا وكثرتنا وهو طفل صغير بيننا يأكله الذئب ونحن مع ذلك حاضرون نكون إذن هلكا خاسرين خاسرين رجولتهم خاسرين دينهم خاسرين أمانتهم خاسرين رضاهم لأبيهم خاسرين صلة رحم بأخيهم. وقد كان كل ذلك بحكمهم على أنفسهم سلفا. أيضا مرة أخرى وافقهم أبوهم وأخذوا الولد يوسف وبني ذلك في الكلام بعد. قال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا فلما ذهبوا به معناه وافقهم أبوهم وقبل دعواهم النصح ليوسف ودعواهم الحفاظ على يوسف ودعواهم الرعاية والعناية بيوسف. وأخيرا فلما زيد أجمعوا أن يجمعوا أول آية فلما ذهبوا به فلما ذهبوا بيوسف فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يلقوا في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا ثم اتفقوا مع أبيهم وغرروه وكذبوا عليه وخدعوه وأوهموه أنهم له ناصحون وأنهم له حافظون وأخذوه معهم. كانوا قبل مترددين بعض يقول نقتله وبعض يقول نلقيه في الجب في البئر كما سبق أن قص الله علينا عند التنفيذ أجمعوا على إلقائه في البئر. فلما ذهبوا به فلما فاء التفريع فاء التعقيد أي بعد اتفاقهم مع أبيهم وتمام خداعه وتمام المكر به أخذوه ذهبوا به جارة وذهبوا به إلى البراري وإلى الصحاري وإلى البساتين وإلى النزهة. فلما خرجوا به أجمعوا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. قال لنا المفسرون بمجرد أن أخذوا وغابوا به عن عين أبيهم يعقوب وإذا بهم أجمعين أبتعين أبتعين أخذوا يضربون وينعرون ويسبون ويلعنون ويقول لا أأنت الذي تنتظر أن يسجد لك إخوتك ولم تكتفي بسجود إخوتك إلا أن يسجد لك أبوك ويسجد لك أمك وهم يضربون ويبكي. فإذا استغاث بأحدهم زاده ضربا وهوانا وشتما ولعنا إلى أن وقفوا به على فم البئر وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قالوا الواو هنا صلة يعنون زائدة ولكن زائدة لا تقال في القرآن وليس من الأدب أن يقال في القرآن شيء زائد على أنه ليس هناك صلة في القرآن. فكل حرف إن لم يكن له معنى في المعاني والكلام فله معنى في الإعراب وفي النحو وفي الوصل وفي النظم. ومعنى الواو هنا عندما أتأضروا على الأبي ومكروا به وذهبوا بالولد بيوسف، ثم اجتمعوا مرة أخرى بعد أن غابوا عن عين أبيهم وأجمعوا جميعا دون خلاف أن ينتقلوا من القتل إلى إلقائه في البئر في تلك الحالة، وهم ينقونه في البئر أوحى الله إلى يوسف لتنبئنه في هذه الآية الوقت الزمني لتنبيه يوسف لجعله نبيا. كانت النبوءة أولا بالرؤيا الصادقة ورؤيا الأنبياء وحي، عندما رأى الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر يسجد له، هنا أوحى إليه، جاء جبريل عليه السلام وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بشره جبريل عن وحي الله وأمره: يا يوسف لا تخف ولا تحزن، إنا رادك لأبي، إنا ناصرك على إخوتي. بما صنعوه وهم لا يشعرون به، وأنك يوسف أخوه، وأنك الصغير فيهم عندما ألقوه في البئر، عندما عرفهم في تمام القصة وهم له منكرون، وعندما أخذ صواع الملك مكيال الملك الذي سيكون سببا لأخذ شقيقه بنيامين، وأخذ ينقره بيده ويقول لإخوته وقد جاءوا للامتراء وطلب الميرة وطلب التمويل الحب وما إلى ذلك من أخيه يوسف، فقد أصبح صاحب خزائن أرض مصر. فقال لهم يوسف وهو يطرق على هذا الصواع، يقول لهم: يا أبناء يعقوب، إن هذا الصواع لا يخبرني أنه كان لكم أخ يقال له يوسف، رميتموه في البئر وقطعتم رحما وأحزنتم أباكم، ثم عاد فنقرا عليه، فقال له: إن هذا الصواع لا يخبرني لأن يوسف لا يزال حيا وقد أصبح له شأن وإيشان، وأنكم له ظلما وله خونا، وإذا بهم يقولون همسا: إن هذا الصواع لا يخبر بأمركم وحقيقتكم، وكأنه كان بينكم. ويوسف يسمع. وأوحينا إلى يوسف وهم يريدون استلامه وإلقاه في البئر: لا تخشى ولا تخاف، فالعاقبة لك، لتنبئنهم، يقسم الله جل جلاله ويؤكد بنون التوكيد، لأنك ستخبرهم بعملهم هذا وما صنعوه وما غدروا به وما عقوا أباهم وما قطعوا به رحمك، تخبرهم به وهم لا يشعرون من أنت. أنت يوسف هذا الذي كانوا يريدون قتله ويريدون طرحه. قالوا عندما أجبروا على رميه في البئر أخذوا يريدون طرحه، فنزعوا عنه قميصا لأنهم يريدون أخذ قميصه ليلقوا عليه دم السخلة، دم شاة صغيرة، ويعودوا لأبيهم ويقولون: أخذ أكله الذئب، هذا دمه في القميص. عندما نزعوا عنه قميصا وكشفوه فأخذ يبكي ويصيح: يا إخوتا، ألا تتقون الله؟ لا يكاد يقول كلمة إلا ويلعنونه ويشتمونه ويضربونه. فعندما حاولوا رميه استمسك ببعضهم وضرب يده، استمسك على شفير البئر، شفير الجب، فضربوا يده إلى أن عذبوه وأدموه مع السب والشتم. ثم ربطوه بحبل وأرادوا أن يرموه في الداخل استمسك، وإذا بهم قطعوا الحبل إلى أن وقع على الماء، وكان في ذلك سلامة حياتي وسلامة جسدي. ولو رمي على صخرة وكان في الجب صخور لكانت القاضية، ولكن الله جل جلاله لا بد بالغ أمر أن يصل يوسف لما بشره به من أن يسجد له ويخضع له. هؤلاء الإخوة الظلم العقق أحبوا أم كرهوا، بل ويسجد له أبوه يعقوب وأمه كذلك. عندما أصبح في البئر وهو يبكي جاءه جبريل يبشره بالسلامة وبحسن العاقبة، وكانت بداية الوحي المباشر بعد الرؤيا، بعد الرؤيا التي رأى: إني رأيت 11 كوكبا. وهكذا بعد ذلك ألقوا أخاهم وعادوا يتضاحكون ويأكلون ويرتعون ويلعبون على حساب أخيهم وراحته، وعلى حساب عقوق أبيهم وراحته. لتنبئنهم وأوحينا إليه، يقول تعالى أوحى إلى يوسف، لتخبرنهم بعملهم هذا بأمرهم هذا وهم يشعرون أنك يوسف المتكلم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاء الفجرة الكذبة بدموع الفجرة يكذبون ويتباكون ويوهمون أباهم أن أخاهم أكله الذئب، وهم حزنا عليه متألمون عليه مما دعاهم للبكاء وللنحيب. ليدلوا بذلك زعموا أنهم على حفاظ وعلى الأمانة وعلى الحب وعلى الولاء لأبيهم وأخيهم. وجاءوا عشاء يبكون، جاءوا إلى الأب عشاء عند الظلمة إلى وقت دخول العشاء، والعشاء الظلمة بعد الشفق، وهم يبكون حالة كونهم يبكون. وهنا قال القضاء، قال علم العدل، قال الحكم القاضي: إذا جاءه من يحمل عينه في يده ويقول له: يا سيدي القاضي، فلان أخرج عينه وفقاها، لا يتأثر ولا يحمله ذلك على أن يحكم بما رأى قبل أن يسمع كلام الخصم، لعل الخصم قد ذهبت عيناه معا. ومن هنا لا يحل لحاكم أن يحكم ما لم يجتمع الخصمان ويسمع كلام الخصمين. وقد يأتي يبكي ويلطم خده في هذه الحالة، يوهم القاضي إن كان ضعيف الإرادة وضعيف العلم أنه مظلوم مضروب مهان. أنحن أولئك نرى هؤلاء العشرة؟ أولا الذين ذهبوا للمؤامرة هم 11، يعقوب كان له 12 ولدا، تواطأ 10 على يوسف، والحادي عشر هو شقيق يوسف بنيامين. بطبيعة الحال لم يشركوه معهم ولم يأتمنوه معهم، لأن حبه لأخيه لا ينقص عن حب أبيه لا. ولذلك المتآمرون كانوا 10 أبناء الإماء، ليس فيهم بنيامين بن شقيق يوسف وابن امرأة حرة من سلالة الأنبياء أيضا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فبكاء هؤلاء لا يدل على صدق ولا يدل على تظلم، ولكنها الدموع الكاذبة، الدموع الفاجرة، الدموع الماكرة، على أن قل ما يتبكي عين الرجل ولكن هؤلاء بكوا وتباكوا ثم قالوا لأبيهم ماذا قالوا؟ يا أبا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. جاءوا يبكون ففزع يعقوب خاصة ولم ير معهم يوسف وإذا بهم يبادرون يشرحون بكاءهم وحزنهم وعدم اصطحابهم ليوسف الذي خرج معه وقالوا لأبيهم إنا ذهبنا نستبق ذهبنا للسباق يسبق أحدنا الآخر ذهبنا للاستهام لضرب الهدف الضرب بأسلحة الصيد أو الصيد نفسه على أننا نستبق من السباق ذهبنا نستبق يسبق أحدنا الآخر وتركنا يوسف عند متاعنا عند ثيابنا عند أغراضنا عندما أخرجناه معنا من زاد وطعام وحلوى وفاكهة وكيف يصنعون ذلك وهم قالوا لأبيهم إنا له حافظون وإنا عليه لمؤتمنون وإنا له لناصحون إن كانت الأرض مسبعة وذات ضوار ومفترسات كيف تركتموه وحده وذهبتم لأنفسكم وما أخذتم عليه ذئبا ولا وحشا ولا مفترسا ولذلك المذنب المتهم باستمرار يكاد المذنب أن يقول المتهم أن يقول خذوني المريب يكاد يقول خذوني لأن حاله وتصرفاته تدل على أنه ليس صادقا في مظهره ولا في مخبره قالوا لأبيهم إن يفسرون دموعهم وحزنهم إنا ذهبنا نستبق نتسابق نلعب هم قالوا من قبل طلبوا أخاهم يوسف ليرتع ويلعب معهم والأنبياء يلعبون من زعم هذا من ضعاف العلم وضعاف العقل ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا لصغاره وهم شباب كبار ورجال كبار لا يستطيعوا مباراتنا في السباق ولا في الاستهام ولا في أنواع اللعب ولا الضرب بالإشارة ولا إصابة الهدف ولكن لصغار تركناه عند متاعنا ولا أتيتم به خادما ولا أتيتم به حارسا هكذا كان الوعد بينكم وبين أبيكم أن تدعوا يوسف لحراسة المتاع وحراسة المزاد هذه هي الأمانة وذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب هكذا دفع واحدة يسوع وأن يوسف قتل وأن يوسف أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا هم يعلمون ذلك وهم يتهمون أنفسهم قبل أن يتهمهم يعقوب وأبوهم فما أنت بمؤمن لنا ما أنت بمصدق لنا ما أنت بقابل كلامنا ولو كنا صادقين ولو كنا في نفس الأمر صادقين وكأنهم يتشككون في صدقهم ويعلنون ذلك لأبيهم وهم فعلا غير صادقين وإذا بالأبي المكلوم الأبي الحزين الأبي الذي تواطى عليه أولاده العشرة وعقوه وأحزنوه وأطالوا حزنه وبكاء وفرقوا بينه وبين ولده الصغير وارث سره ومنزلته ونبوته ورسالته ورسالات السابقين قبل أبيه يعقوب وجده إسحاق وجد أبيه إبراهيم. فكان جواب الأب المكلوم بعد الأمر الواقع وبعد أن نزل ما نزل، أمر الله نافذ لا محالة، لا يرد حذر من قدر، على أن مقام يوسف وعلو شأنه وتحقيق رؤيا وما سيصل إليه ليس في أرض مدينة ولا أرض شعيب ولا أرض فلسطين، ولكن في أرض مصر. وما الذي سيأتي بيوسف إلى أرض مصر؟ جعل الله له ذلك أن يكون عن طريق إخوته حسدا منهم، يريدون القضاء عليه والبطش به ليكون ما يكون، ويأتي الخير عن طريق الشر، وكثيرا ما يكون ذلك. وهذه من عبر هذه القصة، من وقع في مصيبة يظهر له من ظاهرها أنها كذلك، قد يكون خير وقد يكون الفرج له، وقد تكون مصلحته في ذلك الذي حدث. ولذلك كان يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لو كشف لي عن الغيب لما اخترت إلا الواقع، ولما تشكك في الواقع. ومن هنا كان المؤمن الصادق يرضى ما رضي الله له، فإن ظهر له أنه ليس في صلاحه ولا خيره هكذا يبدو له، ولكن قد تكون الحقيقة ومآل الأمر أن يكون الخير سيأتي عن طريق ذلك. وهكذا قصة يوسف، وهذا من عبرها وعظاتها وخيراتها. ومن هنا كان يقول سفيان الثوري الإمام الرباني الحافظ العلم الحجة: ما من محزون قرأ سورة يوسف إلا وجد فيها سلوى، وجد فيها فرحا، وجد فيها اطمئنانا، وجد فيها انتظارا للفرج من حيث يريد الله جل جلاله، كما جعل الله ليعقوب وليوسف الفرج من حيث لا يحتسب أحدهما. قالوا: إنا ذهبنا نستبق زيد، فتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. زيد: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سوت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وإذا بهم يقولون: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. أرادوا ليصدقهم أبوهم ويعتمدهم أبوهم، جاءوا على قميصه بدم كذب، أتوا بقميص يوسف وعليه دم مكذوب، كذب مصدر، وقد يحل المصدر محل الصفة. يبقى معنى الآية: وجاءوا أباهم عشان يبكون وبيدهم قميص يوسف وعليه دم مكذوب. وكيف علم يعقوب أنه مكذوب؟ الشأن في من افترس وهجم عليه وحش ضارب أن يمزق القميص ثم ينصب عليه دم القتيل، وإذا بالقميص ليس فيه تمزيق ولا أثر لناب ولا أثر للأظافر، وإنما عليه دم وهو تام كأنه يمسه شيء. فعندما قال له يوسف يعقوب ذلك: كيف هذا القميص على هذه الحال؟ أين أنياب الذئب؟ وأين أظافر الذئب؟ وأين الأداة التي افترس بها يوسف؟ فما وجدوا وما حاروا جوابا. وبذلك كان القميص الذي أتوا به هو نفسه الحجة على كذبهم وتآمرهم وتواطئهم. ونحن نرى منذ البداية وهم يكذبون على أبيهم في البداية والنهاية قبل المؤامرة وبعدها. وكأنهم يقولون لا نحن جازيناك وعاقبناك لأن يوسف انفرد بحبك انفرد برعايتك وتركتنا جميعا ونحن عصبة وفضلت علينا أخانا. صدق أو لا تصدق صنع ما شئت. وهذا شأن المصر على الكبيرة والمصر على الظلم والمصر على العقوق وقطع الأرحام. وجاءوا على قميصه على قميص يوسف بدم مكذوب بدم كذب. وإذا بيعقوب نبي الله عليه السلام لم يجد أمام قضاء الله وتواطؤ إخوته وعقوق أولاده وحصول ما حصل إلا أن يصبر. وماذا يصنع؟ أيقتل بقية الإخوة ويطعمهم للذئاب فيفقدوا الأولاد كلهم؟ وجاءوا على قميصه بدم كبير. فكان جواب يعقوب التكذيب القاطع. قال بل سولتكم قال أي قال يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لم يأكلوا الذئب ولم يقتل ولم يفترس وإنما أتيتم بالقميص وذبحتم صخلة شاة صغيرة وصببتم من دمها وأردتم أن توهموني أن يوسف ذهب لأياس البتة. وإذا بهم أرادوا أمرا وأراد الله غيرا. فلم ييأس يعقوب من يوسف وظل يذكره وظل يدعو له وظل يضرع إلى الله إن يجمع شمله به. ويكاد أن ينسى الإخوة العشر البتة وضم إليه بنيامين شقيق يوسف ليشم فيه رائحة يوسف وولادة يوسف وبرور يوسف. وما أرادوه من أن يخلو لهم وجه أبيهم لم يحصل من ذلك شيء. شأن المجرمين المتآمرين الظلمة العصاة المحادين لأمر الله. فقال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. صبر جميل. أنفسكم جميعا جمع نفس وهو جمع قلة وهم قلة بالنسبة لغيرهم قلة في شأنهم ضئيلة حقيرة قلة في عددهم بالنسبة للأكثر. سولت لكم أنفسكم أمرا وسوست إليكم هواجسكم الشريرة خواطركم السيئة حدثتكم وسولت إليكم أمرا. الله أعلم به. يوسف لم يقتل ويوسف لم يأكله الذئب ولكن مع ذلك نبي الله هو أعلم الناس وأتقى الناس أنه أمام قضاء الله ليس إلا الصبر وانتظار الفرج. وهذه من عبر القصة وعظات القصة أن من بلي بلاء مهما كان وهل هناك بلاء أكثر من ينوت إلى طفل صغير لأب محب وهذا الولد عليه من علائم الذكاء والنبوغ والفطنة وبشر الولد وأبوه لأن هذا الصغير سيكون أعلى الأولاد شأنا والوارث للنبوة والوارث للرسالة والمشهر لهذا البيت الكريم الكريم كما سماه صلى الله عليه وسلم الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم. يوسف نبي الله بن يعقوب نبي الله بن إسحاق نبي الله بن إبراهيم نبي الله وخليله. هذا الكريم النبي تتأمر عليه إخوته بمرعا من الأب ومشاركة الله غير مقصودة خدع فيها وغدر فيها وخانه الأولاد فيها. وإلا لو كان يعلم ذلك علم يقين وقطع لما سمح لهم بأخذ يوسف ولا ترك يوسف لغيره أبدا كما يفعل عادة. من قرأ هذا وأصيب بمهبا أصيب يجد في نفسه مجالا للصبر ومجالا لثلج اليقين ومجالا للإسلام لأمر الله ومع أمر الله وقضائه قضاء فيه اللطف. يوسف على رغبتهم في قتله وعندما ألقوه في البئر كان المنتظر أن يموت وأهله، ولكن فرج الله رحمة الله كانت وراء يوسف ووراء يعقوب، قد حفظ الله حياة يوسف وعلم يعقوب قليلا في الفراق، والفراق لا بد منه كما تقول حكمة الأرض لذول الموت وبنول الخراب. مهما ولد الوالي فللموت هو الأولاد، ومهما بنى الباني فللخراب. سبحان من لا دائم سواه ومن لا باقي غيره، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، واجب الوجود جل جلاله وعز مقامه. ومن هنا الإنسان يملأ قلبه بالله ولا يشغل نفسه بحبيب مهما كان، حبيبا زوجته، حبيبا ولدا، حبيبا صديقا. فمن جعل الله حبيبا ومرجعا ومآلا لا يخاف شيئا، والله جل جلاله من ورائه بالحفظ والرعاية والعناية. وكما يقول البيت المتفائل لا إله إلا الله، وإذا العناية لاحظتك عيونها لم فالمخاوف كلهن أمان. فيوسف جاءت مخاوف ويعقوب فرقته مخاوف، ولكنهما كانا نبي الله ورسول الله، فكانا في رعايته وكانا في حفظه، فحفظتهم العناية بجميع عيونها، ولذلك ناموا والمخاوف قد أزالها الله. وكان المآل إلى جمع الشمل ورفعة المقام وكشف المجرمين، ثم مع ذلك هؤلاء المظلومون والمعتدى عليهم من الأب والابن غفروا لأولادهم لإخوتهم ذنوبهم وآثامهم وظلمهم وعقوقهم وقطع أرحامهم. لما؟ لأنهم رأوا في كل ذلك الله جل جلاله. أما يوسف فقال في نفسه: الله أراني في صباي رؤيا تدل على المآل ولا بد من تحقيقها، فرؤيا الأنبياء صدق. فكان طريق تحقيقها أن يحسده الإخوة ويرموه في البئر وتلتقطه السيارة ويباع عبدا رقيقا في مصر ويدخل في بيت العزيز ويحصل ما يحصل ويسجن سنوات، ثم بعد ذلك ينصره الله النصر العزيز المعزز، والعاقبة للمتقين كما قال جل جلاله. أليس في كل هذا من العبر والمواعظ للمكلومين والمحزونين والممتحنين، خاصة منهم من أراد الله به خيرا وأراد به رفعة وأراد به نصرا، كيوسف مع يعقوب وكيوسف مع إخوتي الغبرة العققاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفر والكافرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا صبر جميل الله المستعان على ما تصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا والله فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. لا نزال مع يوسف عليه السلام ومع أبيه يعقوب عليه السلام وعقوق إخوته لأبيهم وقطع رحمهم بأخيهم عندما تحايلوا وتواطؤوا وتآمروا على أخذ أخيهم للنزهة ثم طرحوه وألقوه في بئر وجرى له ما جرى. جاءوا عند العتمة والظلمة بحيث يسترون أعمالهم جاءوا على قميصه جاءوا بقميص يوسف جاءوا عليه حال كونهم جاءوا على قميصه بدم كذب بدم مكذوب وصف بالمصدر. والكثير ما تكون الصفة بالمصدر وتكون بمعنى المفعول. جاءوا على قميصه بدم مكذوب رأى ذلك يعقوب عليه السلام وكان من علامة كذبهم في ذلك أن القميص يدل على أن الذئب لم يأكله لأن القميص قد جاءوا به وليس مخرقا ولا ممزقا وإنما عليه دم أخذوا سخلا أخذوا طليا صغيرا فذبحوه وكبوا من دمه على القميص وقالوا هذا هو القميص. فقال لهم يعقوب ما رأيت ذئبا يفترس ويستل فريسته من قميصها بحيث لا يمزق ولا يمس فبهتوا. قال بعد ذلك فقال لهم أبوهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا بل زينت لكم أنفسكم بل وسوست لكم أنفسكم الشرير أمرا عملا عمل سوء عمل قطعة رحم عمل عقوق. وبما أن الأمر أصبح واقعا فليس له إلا أن يستسلم لقضاء الله وأمر الله فما كان منه إلا أن قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وتقدير الكلام فصبري صبر جميل مبتدأ وخبر. والصبر الجميل هو الذي لا تبرم منه ولا شكوى منه وفيه الاستسلام والقضاء لأمر الله بلا تبرم ولا شكوى بحيث من ابتلي بمثل بعمل بمصيبة لا يتبرم بها إلا ما يعجز عنه ولا يشتكي حاله للناس حصل كذا ووقع كذا ويستسلم في أموره لله. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه والله المستعان على ما تصفون. ويقول يعقوب لأولادي الله المستعان بالله أستعين، الله أجعله عوني على تحمل هذه المصيبة وتحمل هذا القضاء الإلهي السابق في أزلي على ما تصفون من قتل يوسف وأكل الذئب له، ولكنني لا أشك أنه لم يقتل، ولكنكم تحدثتم وتآمرتم وتواطأتم على شيء أنا أستعين الله فيه، فيما وصفتم وفيما ذكرتم من أنه أكله الذئب وأنه بذلك قد مات. وكان عندما جاءوا بقميصه قال لهم: هل أكل الذئب العظم مع اللحم أم يترك منه جزءا؟ لو جئتموني به أدفنوه وأصلي عليه وأترحم عليه. هل ازدرده الذئب ازدرادا؟ هل ابتلعه ابتلاعا؟ ومع ذلك بقي قميصه لم يمزق ولم يخر ولم يخرق. فبهتوا بلا جواب، وجدوا كلامهم لا يتفق العقل ولا يتفق العادة. فصبر جميل، والله المستعان، الله المعان، عوني بالله واعتمادي على الله وصبري لقضاء الله لكل ما وصفتم من سوء وبلاء. وتقف القصة قصة الإخوة مع أخيهم نبي الله وأبيهم نبي الله، وندخل في شيء آخر بعد أن قذف وطرح في البئر. قال تعالى في إتمام القصة: وجاءت سيارة أرسلوا. نكون انتهينا هنا من مرحلتين من القصة العامة، ويتم ذلك بقول الله في أول السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص. فالذي قصه الله من قصة يوسف ليس قصة واحدة، ولكنها قصص، ولكنها عديد من القصص، ولكنها مراحل في القصص. فالقصة الأولى رؤياه الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر تسجد له، فكانت هذه الرؤيا هي الفتيل الذي أشعل الحقد والبغضاء والتآمر والتواطؤ. ثم بعد ذلك انتقلت القصة العامة إلى مرحلة ثانية: تآمروا ثم أجمعوا على أمر وهو الطرح في البئر، ثم استأذنوا أباهم وخادعوه إلى أن نفذوا الأمر وطرحوه في البئر. وجاءوا أباهم عشاء يبكون يقولون: إن يوسف قد أكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وهكذا تنتهي المرحلة الثانية من تنفيذ إخوتي ما أوحت إليهم أنفسهم وزينت إليهم شياطينهم. والآن يوسف في البئر. دخلنا في المرحلة الثالثة. قال الله جل جلاله: وجاءت سيارة. السيارة جمع سيار، أي السائر الراحل المتنقل من أرض إلى أرض، وهي من كثرة السير وصيرة المبالغة في السير، ويعنى بالكلمة الرحالين المتنقلين الذين ينتقلون لتجارة أو لعلم أو لأي شيء من إقليم إلى إقليم. وجاءت سيارة، جاء قوم رحالون سيارون في هذه الصحاري ما بين أرض مدين ومصر، احتاجوا للماء كما يحتاج إليه كل سيار، كل رحال ومقيم. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة. والله عليم بما يعملون. كان القصة جاءت السيارة مكثوا وأقاموا وضربوا خيامهم وأرسلوا واردهم بعثوا من يرد لهم الماء والوارد هو الذي يتقدم القافلة يتقدم رحالة السيارة ليمتري لهم الطعام ويستقي لهم الماء فبحثوا على بئر فوجدوها في أرض فلات لا تكاد تعرف ولا تقصد فوقفوا على شفيرها وأدلوا دلاءهم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم أرسلت السيارة الجماعة التاء لللفظ جاءت وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم الفاء فاء التعقيب جاءوا بعد أن جاءوا عقب ذلك أرسلوا الوارد من يستقي لهم الماء والميرة فجأ وقفوا على شفير البير على شفير الجب فأدلوا فأرسلوا واردهم فأدلى دلواه أدلاه أي مد الرشا الحبل والدلو القربة السطل الذي سيستقي به الماء من البئر فأرسلوا واردهم فأدلى دلواه قال يا بشرى هذا غلام أرادوا الماء وإذا بهم يجدون غلاما عندما أرسلوا الحبل أرسلوا الدلو وإذا بيوسف وقد مكث في البئر ثلاثة أيام لا طعام ولا أنيس إلا الله جل جلاله ومن هنا جاءه جبريل يوحي إليه عن الله بشرى وتطمينا وتسكينا لنفسه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون كانت النبوءة كان الوحي بعد الرؤيا الصادقة وهو لا يزال طفلا صغيرا نزل عليه وهو في قعر البئر في غيابات الجب وأنك المنصور المظفر وأن الله سينجيك وأن الله سينصرك على هؤلاء وأن الله سيرفع شأنك فجاءت السيارة وأرسلوا الوارد الذي يأتي بالماء وأدلى دلواه وإذا بيوسف يستمسك بالحبل فعندما سحبوا الحبل شعروا بثقل وإذا بهم عندما يشرفون على قعر البئر وإذا بغلام مستمسك بالحبل فما كان من هذا الوارد إلا أن صاح في من معه يا بشرى يا فرحتي يا بشراكم وقرئ يا بشراي يا فرحتي أردت الماء وأراد الله أن يكسبني غلاما عبدا رقيقا يا بشرى هذا غلام فعوضا عن الماء وإن كان قد استقوا فعوضا عن الماء جئتكم بالماء وجئتكم بما هو أغلى وأثمن بغلام جميل كامل ظاهر الذكاء والنجابة والنبوغ يا بشرى هذا غلام فأسروه بضاعة أخفوا شأنه على بقية السيارة حتى لا يشركون في ثمنه ولا في امتلاكه وعوضا عن أن يسروه ولدا أو متبنا أو مخدوما أسروه بضاعة من البضاعات كما يستبضع الإنسان الحاجة ويستبضع الغلمان والعبيد والأرقاء وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون والله جل جلاله عليم بعمل يوسف في البئر عندما تعلق من حرارة الروح بهذا الدلو إلى أن أصبح خارج البئر وبذلك أنقذ من الغرق والموت جوعا والله عليم بهؤلاء السيارة عندما جاءوا يقصدون الماء وإذا بهم ينقذون يوسف من حيث لا يشعرون ولا يقصدون والله جل جلاله عليم بعمل إخوته عندما طرحوا أرضا ثم بئرا لينتهوا منه ويخلوا لهم وجه أبيهم. والله عليم بأبيه الذي اشتد حزنه وأساه وبكاه.